أنت الملك لا شريك لك. الأعلى إلى يوم الدين. من كل إثم والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ورحمة، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون. اللهم لا تجعلنا ممن خاب هل من تائب فأتوب عليه. جئنا إليك تائبين، جئنا إليك مستغفرين، جئنا إليك سائلين، جئنا إليك بفقرنا وذلنا. ليس لنا رب سواك ندعوه، ليس لنا رب سواك ندعوه ليغفر لنا، ليس لنا رب سواك ندعوه ليغفر لنا. اللهم اغفر لنا الآن الآن الآن، اللهم اغفر لنا الآن مغفرة من عندك، اللهم اغفر لنا الآن مغفرة من عندك. يا حبيب التائبين، يا أناء الخائفين، يا رجاء المنقطعين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. ربنا ليس لنا غيرك ندعوه ليغفر لنا. ليس لنا رب سواك ندعوه ليغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها ولا ما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. صبرنا فلم يخذلنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفرحنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. ربنا ربنا ربنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون. ربنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك مستخفون. ربنا ربنا إننا وتب علينا توبة نصوحا لا تنكثها أبدا. وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنه أبدا. ربنا استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم انصر الإسلام بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا بطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا بطايانا ببابك. عذاب ولا حساب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تنقضي ركعة الوتر إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تنقضي ركعة الوتر إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تنقضي ركعة الوتر إلا وقد غفرت لنا. لا تجعلنا من المحرومين. لا تجعلنا من الخائنين الخاسرين. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عزبا إلا زوجته ولا عزبا إلا زوجته ولا عزبا إلا زوجته ولا أسيرا إلا فككت أسره. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.